أعمال بالخواتيم من هذه الجملة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم، هذا الكلام قال بعض العلماء أنه من كلام ابن مسعود مدرج، فوالذي نفسي بيده أو فوالذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، أن هذا من كلام ابن مسعود مدرج، لكن المعنى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة، وقال إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد في التقاء المسلمين مع المشركين، كان هناك رجل من المسلمين لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيفه، يعني أبلى بلاء حسنا، حتى قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أنه أبلى بلاء حسنا وكان شديد على الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال رجل من الصحابة إذن أنا أتبع هذا الرجل أشوف وأنظر، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، سأتبع هذا الرجل وأنظر وأراقبه، قال فتبعه ونظر إليه، قال فقاتل فجرح هذا الرجل، جرح لم يصبر على الجرح، أخذ سيفه ووضع رأس السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه وقتل نفسه، فقال الرجل صدق رسول الله، أشهد أن رسول الله أن محمدا رسول الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، وزاد وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث يقيد لنا، يعني فيه قيد مهم، من الذي يختم له بالخاتمة السوء؟ وهو في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن يختم له بخاتمة السوء، من كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إذن في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، في الباطن ليس كذلك، ليس كذلك. ومن هنا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، عنده دسيسة في باطنه نعوذ بالله من الدسائس، يعني يكون عنده عمل سيء مثلا، يكون عنده مثلا كبر، يكون عنده احتقار للناس، يكون عنده ماذا عجب غرور، والناس ما تدري، يرونه يصلي، يرونه يزكي، يرونه يصوم، يرونه يحج، يعتمر، يأمر بالمعروف ينهى عن منكر، يدرس الناس، يخطب فيهم، يصلي بهم، هو عنده هذا الكبر والعجب، نعم هذا شيء لا يطلع عليه الناس، فماذا؟ فهذه الخصلة، هذه الدسيسة توجب له سوء إيش؟ توجب له سوء الخاتمة نعوذ بالله، توجب له سوء الخاتمة. إذن يعني ماذا؟ كما قال ابن عساكر أو غيره، قال لا يعرف أن من استقام ظاهرا وباطنا أن يختم له بخاتمة سوء، هذا ما عرف، ما عرف أن إنسان استقام ظاهرا وباطنا ثم يختم له بخاتمة سوء، لكن من الذي يختم له بخاتمة سوء؟ إذا كان مستقيم ظاهرا وهو باطنا لماذا؟ باطنا عنده مثل هذه الدسائس، لذا قال بعض السلف لا تكن وليا لله في الظاهر إيش؟ عدوا لله في الباطن، لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله عز وجل في الباطن، فمثل هذه الدسائس يعني أعمال سيئة لا يطلع عليها الناس يكون عليها الإنسان، نعم، فتوجب له سوء الخاتمة. لهذا كانوا يذكرون مثالا يعني العلماء في هذا العصر يذكرون رجل يقال له عبد الله القصيمي، كان يرد على الملحدين وله كتب ومؤلفات يرد بها على الملحدين، وهذا الرجل مات ملحدا مرتدا، وكان في يوم من الأيام يرد على الملحدين ومات ملحدا مرتدا نعوذ بالله. لماذا؟ قالوا لأنه ماذا كان فيه الكبر والعجب واحتقار الناس، نعم، حتى قال ماذا؟ حتى قال في شعره: أنا وما أنا إلا الشمس في برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. انظر يمدح نفسه كما يقول بعضهم في هذه الأيام: خذوها مني وأنا فلان ابن فلان. غرور وعجب وكبر واحتقار للناس، نعم، ويعني كما تسمعون، نعم، فلان فروج وفلان صعفوق، نعم، وفلان ما يسمعه يعني صغير حقير، احتقار للناس. فانتبه لنفسه، هذا العجب وهذا الكبر وهذا الغرور، ينتبه الإنسان لنفسه، لا تحتقر الناس. والله لو كنت تقوم الليل يوميا، تقوم الليل وعندك احتقار لمن لا يقوم الليل، فانتبه. هذا النائم الذي ما يصلي للفجر وأنت تقوم الليل من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة ساعتين، وهذا نائم من بعد العشاء إلى طلوع الفجر نائم، يقوم يصلي الفجر ثم تحتقره وترى نفسك أنك فوق وأنك أفضل منه وأنه ماذا يعني حقير أو تزدريه، هو أحسن منك. وهذا الاحتقار وهذا الكبر ربما أوجب لك سوء الخاتمة والعياذ بالله. فينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان. هذا من نعمة الله عز وجل هذا الحديث، قال: فيما يبدو للناس، أما إذا كنت مستقيم ظاهرا وباطنا فأبشر بحسن الخاتمة، أبشر بحسن الخاتمة. لأن ما عرف وليس من سنة الله عز وجل أن من استقام ظاهرا وباطنا وكان وليا لله عز وجل في الباطن وفي الظاهر، وكان يخاف الله في الباطن والظاهر، بل ربما في الباطن يكون أشد خوفا وأشد تقوى وأشد خشية مما هو عليه في الظاهر، فليبشر بحسن الخاتمة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.